الآن الأسئلة، ننتقل للأسئلة يا أخوان. نعم، ها، عليكم السلام، شكرا يا أخي. نعم يا أخي، إيه، ها، تسمعون سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول شخص أعطاه مبلغ ليحج به عنه، وبقي من هذا المبلغ زيادة، فماذا يفعل به؟ يجوز لك أن تستنفقها، يجوز لك أن تستنفقها وتستعملها، لأنه ما دفع إليك هذا المبلغ إلا لتستفيد منه، تستفيد منه دنيا وأجرا أيضا، أجرا يعني في الدنيا ونفقة في أجرا في الآخرة ونفقة في الدنيا. لكن اعلموا يا إخوة أن النيابة عن الغير لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه، والشرط الثاني أن يكون صاحب النيابة المنوب عنه عاجزا عجزا مستديما أو ميتا، لا بد من هذين الشرطين. فإذا لم يوجد هذان الشرطان فالنيابة لا تصح. إذن أن يكون الحاج، أن يكون النائب ماذا فعل؟ حج عن نفسه. والشرط الثاني أن يكون صاحب النيابة أن يكون عاجزا عجزا مستديما ككبر السن أو الأمراض التي لا يرجى زوالها لا يرجى برؤها أو ميتا. نعم. ما حكم من ترك واجبا من واجبات الحج أو فعل محظورا من محظورات الحج؟ من فعل واجبا من واجبات الحج إن كان فعله، من ترك واجبا من واجبات الحج إن كان تركه له عجز لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يحقق هذا الواجب ولا يستطيع أن يأتي بهذا الواجب، عجز عنه، فهذا يعذر إذا كان الواجب ليس له بدل يعني يقوم مقامه، فهذا يعذر إن شاء الله، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت تركت الواجب عجزا عنه ولا تستطيع أن تأتي به وليست هناك وسيلة يعني للاتيان به، فأنت تعذر إن شاء الله تعالى. أما ترك المحظور فهذا فيه تفصيل، إن كان ترك المحظور عمدا فإن الفدية واجبة على من فعل المحظور، يعني من فعل المحظور عمدا. إن كان فعل المحظور عمدا من غير عذر شرعي، يعني فعله عمدا عامدا عالما ذاكرا مختارا غير معذور، فإن الفدية يعني فإن عليه الفدية، تجب عليه الفدية. لاحظوا، عالما عامدا، عالما عامدا ذاكرا مختارا غير معذور. كم قيد؟ خمسة. إذا فعل يعني هذا المحظور بهذه القيود وجبت عليه الفدية. أما إذا فعله جاهلا أو فعله مكرها على فعله أو فعله ناسيا أو فعله أو فعل المحظور وهو معذور شرعا، معذور شرعا لا يستطيع الكف عنه، فهذا يعذر إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. نعم. هل يجوز للمسلم أن يبني مسجدا من مال الربا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما الصلاة لو بنى مسجد، أولا لا يجوز أن يبني مسجد من مال الربا، لكن لو بنى مسجدا من الربا الصلاة فيه صحيحة، لأن الصلاة هيئة مستقلة بأركانها وواجباتها وسننها وشروطها، فإذا وجدت هذه الهيئة كاملة فالصلاة صحيحة، وعلى من بناه بالمال الحرام عليه إثمه، لكن ابتداء ليس له أن يبني المسجد بالمال الحرام، لأن المسجد قربة إلى الله عز وجل، والقرب يجب أن تكون بمال حلال. نعم. هل ينفع الدعاء والصدقات وغيره لأموات أهل جهنم؟ وهل يعلمون هذه الحسنات من فلان ابن فلان؟ وهل يخفف عنهم العذاب؟ أما أولا يا إخوة، الدعاء والصدقة للإنسان الكافر الذي مات على الكفر، فهذا لا يجوز ولا تنفعه بحال من الأحوال. إذا مات على الكفر أو على الشرك لا تنفعه بحال من الأحوال، لأنه خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار، لا تنفعه هذه الشفاعة ولا ينفع هذا الدعاء ولا ينفعه وتنفعه الصدقة. أما إذا كان من دخل النار مسلما وإنما دخلها بفعل كبائر، فهذا يرجى للخير أنه يعني يعذب فترة من الزمن ثم يخرج من النار، لأن معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة أن الله أن المسلم لا يكفر بالمعصية، لا يكفر بالكبيرة ولا يكفر بالمعصية، بل هو تحت المشيئة، وإنما يكفر بالكفر والشرك. فلكن المعاصي إذا كانت دون الكفر والشرك تحت مشيئة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هكذا، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء. فإذا كان من سأل عنه الأخ مات على الكفر فلا يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يدعو له، وإذا كان مات على المعاصي ودخل الجنة ويعتقدون أنه دخل الجنة بفعل المعاصي التي دون الكفر، فهذا لا بأس أن يدعى له ويتصدق عنه. لكن عندنا قاعدة يا أخوة، عندنا قاعدة، نحن مسلمين لا نشهد لأحد بجنة ولا نار لأننا لا نعلم الغيب، فهمتم؟ وإنما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، هكذا عقيدتنا، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. لكن إذا رأينا إنسان صدرت منه أعمال كفرية نقول هذا العمل كفر، يعني هذا العمل كفر. مثل إنسان يدعو ميتا ويتوسل بميت ويعني يسجد عند الميت ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، أو يسجد لصنم، أو يرجو غير الله، أو يدعو غير الله، نقول هذا العمل كفر. لكن قد يختم الله له بخاتمة خير، يعني لا نكفره يعني إلا إذا مات على الكفر، إذا مات وهو غير تائب عن ذلك ولم يعن توبته نقول أنه مات على الكفر. ولهذا قال الإمام أحمد قال لا يجوز لعن الكافر بعينه، يعني الكافر لا يجوز أن نلعنه بعينه، لأنه قد يختم الله له بخاتمة خير، قد يسلم، لكن لعن الكفار بصفة عامة، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، هذا جائز. نعم. طفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر، وكان السفر بعد صلاة العشاء، وكنت أعلم بميعاد السفر، ولكني كنت أظن أن آخر عهدي بالمسجد الحرام الطواف، وليس آخر عهدي بمكة هو الطواف، فما قولكم في ذلك؟ على كل حال ما دام الأمر وقع نرجو أن يكون طوافك صحيح، وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن لو تمكنت أن تفدي خيرا لك، يعني أحسن، لكن لا نقول أنه واجب عليك. نعم. ذكرت أن كل مفتر حرام، فمن اعتاد شراب القهوة البن ثم تركها يظهر عليه الفتور، ما قولكم في ذلك؟ لا، بالعكس، القهوة منبهة، القهوة تنبه حسب يعني قول العارفين بها، القهوة من المنبهات وليست من المفترات، ولهذا إذا تركتها فترة يحصل لك بعض، يحصل لصاحبها الذي يعني أدمن عليها وأكثر منها يحصل له الصداع ويحصل له الكسل، لكن إذا شربها ينشط، إذا شرب القهوة يحصل له شيء من النشاط لأنها من المنبهات. نعم. ما حكم من يسب الصحابة وأمهات المؤمنين ويستحل دماء المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا كفر يا إخوة، هذا كفر، سب الصحابة وتكفير الصحابة واستحلال دماء المسلمين كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر فضل الصحابة في القرآن، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا تكذيب للقرآن، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن كفر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين يكفر. وهؤلاء الذين يكفرون الصحابة أو يسبون الصحابة أو يعني يتجرؤون على الصحابة، هؤلاء يكذبون القرآن. هذا بالإضافة إلى أنهم أيضا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن واحد منا ينفق مثل أحد مثل جبل أحد من الصدقات ما يبلغ مد كذا، المد هو هذا يعني أربع حفنات بهذا الشكل، هذا مد، أو هذا مد، هذا مد، هذا كالصاع، هذا مد، ما يبلغ مثل المد الذي ينفقه الصحابة. هذا أيضا بالإضافة إلى الجريمة الكبرى أيضا، وهي سب أمهات المؤمنين. سب أمهات المؤمنين أيضا هذا كفر العياذ بالله، لأن الله شهد بتزكيتهم، تزكيتهن وفضلهن، فسبوا أمهات المؤمنين والطعن في أمهات المؤمنين هذا كفر، تكذيب للقرآن. وكذلك من استحل دماء المسلمين أيضا هذا كفر، لأن من استحل حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر. فمن استحل الربا هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة تحريمه، كفر. من استحل الزنا كفر. من استحل دماء المسلمين كفر، لأنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنفع لا إله إلا الله إذا كان الإنسان يفعل ما يناقضها. نعم. ما حكم من حلف بالقرآن كاذبا حتى لا يضر نفسه أو غيره؟ من حلف بالقرآن إذا كان مظلوما يتأول في نفسه في نيته، يحلف بالقرآن ويتأول شيء آخر، يتأول شيء آخر، وإذا استطاع أن يكفر يكفر. إذا ما تأول 10 مساكين يطعم 10 مساكين. قسم سيد كتاب الله؟ لا، القرآن يقول من أقسم بالقرآن بأقسم على القرآن، يعني على المصحف، أو قال وكتاب الله، أو قال كذا. هذا أولا إذا كان مظلوم يتأول، يعني مظلوم أنه ألجي وحمل على هذا الأمر بالإكراه الشديد، يتأول في نفسه ويقصد شيء آخر. هذا لعله ينفعه التأول هذا لأنه مظلوم، لكن إذا حلف من غير تأول يكفر كفارة يمين. نعم. بعض الناس لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. أولا القسم بهذه المناسبة يا أخوان كلمة عارضة، القسم بالمخلوقات لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. من حلف بالمخلوقات من المخلوقين فهو على خطر، ويقال هذا الشرك الأصغر، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد أن يحلف يحلف بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل أو بأسمائه، لكن يحلف بالمخلوقات هذا لا يجوز. الله عز وجل له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. نعم. بعض الناس يتركون صلاة الوتر بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا، ما قولكم في ذلك؟ لا، صلاة الوتر يا إخوة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، ولهذا قالت علماء الحنفية إن الوتر واجب، يعني يأثم تاركه. وقال الإمام أحمد: من أصر على ترك الوتر فهو فاسق، يعني لا تقبل شهادته. فالوتر لا يترك، هو لا شك أنه سنة مؤكدة، لكن لا يترك، يعني من تركه يقضي، ما تركه ليلا ولم يصلي يقضيه في النهار، يصليه في النهار شفعا. فإذا كنت توتر بثلاث ركعات تصلي في النهار 4 ركعات. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل، وكان يوتر 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 12 ركعة من النهار. نعم. من رأى رؤية في منامه وهذه الرؤية توافق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الرؤية صحيحة؟ نعم إن شاء الله صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، فإذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فلعل هذه من علامات الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بصورته شيطان. نعم. ما حكم العادة السرية؟ محرمة لا تجوز، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقط لم يجعل ذلك مباحا إلا في الزوجات أو المملوكات. نعم. ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ حلق اللحية لا يجوز، حلق اللحية لا يجوز، أما تقصيرها فهو أخف من حلقها، الحلق محرم والتقصير أخف من الحلق وهو أهون إن شاء الله. نعم. ما حكم من ذهب في اليوم 12 من أيام التشريق للعمرة من التنعيم؟ هذه المسألة مضت، ولو ذكرنا لك الآن يا أخي السائل هذا الحكم ما يعني لا ينفع الآن، لكن إن شاء الله في المستقبل يعني لا تكثر التكرار بين العمر في زمن متقارب، لا تكثره، لأن هذا يكره عند كثير من علماء الإسلام ولم يفعله أحد من السلف إلا عائشة رضي الله عنها، فلا تكثر التكرار العمر بينه في زمن متقارب. نعم. ما حكم من تزوج امرأة بغير رضا الوالدين وهل يعتبر عاق لوالديه؟ على كل حال إذا كان إذا كان الوالدان على حق في المنع، نحن ما نعلم يعني الوالدان لماذا رفضا، إذا كان على حق في المنع فليس له أن يتزوج هذه المرأة إلا برضا الوالدين، ولو تزوجهما بغير رضا تزوجها بغير رضا الوالدين فهو عاق، هذا إذا كان الامتناع بحق، أما إذا كان الامتناع بغير حق وإنما للعنصرية أو القبلية أو يعني أسباب أخرى فهذا لا، يعني الوالدان غير محقين في هذا الأمر ولا يعتبر عقوق، لكن الأحسن أنه يحاول إرضاء الوالدين، وإذا لم يتمكن من إرضائهما فليعدل عن هذا الزواج إلى امرأة أخرى، إلى امرأة أخرى يرضى بها الوالدان حتى وإن كان على حق، لكن لو تزوج المرأة إن كان الوالدان على حق فهذا عقوق، وإن لم يكون على حق فليس بعقوق. نعم. ما حكم من يبيع الشيشة والدخان؟ لا يجوز، الثمن محرم والبيع معصية. نعم. بس وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.